باب السهام. وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق، واضربه في الأصل فأنت الحاذق. من أول. وإن ترى السهام، وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذو. تقدم أيها الإخوة في الأسبوع الماضي باب السهام، يعني تصحيحها، لأن السهام هي حصة الورثة في التركة، فإما أن تكون حصة الفريق من الورثة منقسمة عليهم فهذا لا إشكال فيه، وإما ألا تنقسم عليهم إلا بالكسر، وحساب الفرائض لا يقبل الكسور في قسمة السهام على أصحابها. وقدمنا بأنه لو كان هناك زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، والمسألة من اثنين، الزوج له واحد والشقيقة لها واحد، يبقى منتهية ما في كسور. لقدر أن الشقيقة شقيقتان، فالزوج له النصف والشقيقتان لهما إيش؟ الثلثان، فتكون المسألة من ست، النصف للزوج ثلاثة والثلثان للشقيقتين أربعة، والأربعة منقسمة على الشقيقتين، فليس هناك انكسار ولا حاجة إلى عمل. لو قدر أن الشقيقات ثلاثة، فالثلاثة لهن الثلثان والزوج له النصف، وتعول إلى سبعة، فإذا كان النصف من ستة ثلاثة والثلثان من ستة أربعة، الأربعة أسهم للثلاث شقيقات لا تنقسم عليهن إلا بالكسر، فلا بد من تصحيح العمل حتى يكون نصيب الشقيقات منقسم عليهن بدون كسر. فهنا يقول: وإن ترى السهام ليست تنقسم. وجدنا سهام الشقيقات أربعة من سبعة، يعني معدى العول، والعدد ثلاثة، فالأربعة لا تنقسم على الثلاث. رأينا السهام لم تنقسم، ماذا نفعل؟ نعم، وإن ترى السهام ليست تنقسم. نعم، على ذوي الميراث فاتبع ما رسم. على ذوي الميراث، سهام الشقيقات أربعة لم تنقسم على ذوي ميراث الأربعة التي هن ثلاث شقيقات، اتبع ما رسم، اللي رسمه الفرضيون من قبل ما هو؟ نعم، واطلب طريق الاختصار في العمل. نعم، بالوفق والضرب يجانب الزلل. اطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق، بدل ما تأخذ العدد كامل تأخذ وفقه. وفق ايش؟ يكون هنا النظر بين السهام وعدد الرؤوس المنكسرة عليهم بنظرين: المباينة او الموافقة. المداخلة لا تأتي هنا، والمماثلة لا تأتي، لأنه لو كان عدد الرؤوس مماثلا للسهام فهي منقسمة، وإن كان التداخل، إن كان العدد الأكبر هو السهام فهي منقسمة على عدد الرؤوس، وإن كان الأكبر في المداخلة عدد الرؤوس فإن الأصغر لا ينقسم على الأكبر. إذن ما عندنا في الانكسار إلا نظر نظرين: المباينة أو الموافقة. فإذا وجدنا هنا أربعة أسهم لا تنقسم على ذوي الميراث ثلاث شقيقات، النظر هنا بين الأربعة وبين الثلاثة موافقة ولا مباينة؟ مباينة. ماذا نفعل؟ نثبت كامل عدد الرؤوس ونقول زوج، شقيقة، اثنين، ثلاثة. إذا أردنا أن تقسيم المسألة كما تقدم سابقا فهي من ستة. الزوج له إيش؟ النصف، والشقيقات لهم إيش؟ الثلثان، فهي هنا من ستة. نصف الستة ثلاث، وثلثا الستة أربعة. عدد السهام هنا أربعة، وهنا عدد الرؤوس، نثبت عدد الرؤوس خارج الجدول على اليمين ثلاث. بين الأربعة وبين الثلاثة مباينة، نأخذ كامل عدد الرؤوس ونضعه هناك في أعلى الجدول، ويسمى جيم جزء السهم. أعتقد هذا انتهينا منه بالإيه الأسبوع الماضي. فنضرب جزء السهم في أصل المسألة 3 في 6 ب18، ونأتي. الزوج كان له 3، هي عالت إلى إيش؟ إلى 7، يبقى نضرب 3 في 7 ب21، لأنها عالت، لأن هنا 3 و4 7، فنضرب 3 في 7 ب21. الزوج كان له 3، مضروبة في 3 ب9. الشقيقات لهن 4 في 3 بإيش؟ 12. 12 على 3 مقسومة ولا لا؟ نعم مقسومة. إذن تأصلت من 6، عالت إلى 7، صحت من إيش؟ 21. وهكذا. طلبنا النظر بين السهام وبين عدد الرؤوس. نفس المسألة لو أخذناها زوج وشقيقة، إن قلنا 4 شقيقات يبقى 4 منقسمة على إيش؟ على الرؤوس. إن قلنا 5 حتكون مباينة، خليها 6، 2 3 4 5 6. زوج وست شقيقات، كم للزوج؟ نصف. النصف. كم للشقيقات؟ ثلثان. الثلثان. نحط الفرائض أول، بعدين نأتي بجدول آخر. من كم تصح؟ تصح من 6، وتعود إلى كم؟ النصف 3، والثلثان 4، المجموع 7، يبقى عالت إلى إيش؟ 7. عالت إلى 7. هنا عدد الشقيقات 6 أشخاص. الأربعة لا تنقسم على ليش؟ على الست. نقول واحد إلا ربع ولا إلا ثلث؟ لا. ننظر بالمباينة أو الموافقة. المسألة اللي فوق وجدنا عدد رؤوس 3 وسهامهن 4 متباينة معها. هنا السهام هي 4 وعدد الرؤوس كم؟ 6. بين الأربعة وبين الستة مباينة ولا موافقة؟ موافقة. ها؟ موافقة. موافقة. موافقة بإيش؟ النصف. بالنصف. الاثنين هي التي تقسم الأربعة والستة بدون باقي. نأخذ وفق عدد الرؤوس. نصف الستة كم؟ ثلاثة. ثلاثة. يبقى حنأخذ وفق الستة. ثلاثة هي جزء السهم، ستأتي في 7 حتأتي إلى 21. هذه صدفة جاءت إيش هكذا. ونقول الزوج 3 مضروبة في 3 هي 9، وهل لهم 4 في 3 12 على 6 أشخاص، يبقى كل واحدة لها إيش؟ 2 منقسمة. إذن نظرنا بالنظرين فقط، المباينة كما في المسألة الأولى، والموافقة كما في المسألة ليش الثانية. هذا حينما يكون الانكسار على فريق واحد. الانكسار عندنا على فريق واحد ولا على فريقين؟ فريق. الورثة عندنا فريق واحد ولا فريقين؟ الورثة فريق واحد ولا اثنين؟ فريقين. اثنين، الزوج والايش والشقيقات. الانكسار جاء على فريق واحد. بقي عندنا إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر. خلينا مع هذه المسألة السهلة هذه، زوج وشقيقة اثنين ثلاثة، إخوة لأم ثلاث، أخ لأم اثنين ثلاثة، يبقى الورثة عندنا الزوج فريق، الشقيقات فريق، الإخوة لأم إيش؟ فريق ثلاثة. نأتي بالتقسيم الفروض، كم للزوج؟ نصف. كم للشقيقات؟ الثلثان. كم للإخوة لأم؟ ثلث. معانا الثلاثة مرتين والاثنين، يبقى أيضا من ستة. احنا اختار هذا عشان سهولتها حتى لا يشوش علينا. النصف ثلاث، والثلثان أربع، والثلث اثنان، يبقى عالت إلى كم؟ ثلاثة واربعة سبعة واثنين تسعة. إذن صحت من ستة وعالت إلى تسعة. ننظر الآن، الزوج هذا مستقل بذاته، واللي يجي له منقسم عليه. ونأتي إلى الشقيقات، نجد واحد اثنين ثلاثة، وسهامهم أربعة، والإخوة لأم كم؟ ثلاثة، وسهامهم إيش؟ اثنين. يبقى بالنظر بين السهام في الفريق الأول وهن الشقيقات أربعة وعددهم ثلاثة مباينة، نضع كامل عدد الرؤوس. ونأتي للفريق الثاني، اثنين وعدد رؤوسهم كم؟ ثلاثة. نضع أيضا الثلاثة، أصبح عندنا فريقان منكسرة عليهم سهامهم. نظرنا أولا بين السهام والرؤوس بالمباينة والموافقة، أثبتنا الحاصل عندنا على جانب الجدول. نأتي إلى المثبتات، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا الزوج واحد. النظر في المثبتات بالنسب الأربعة، فننظر بين الثلاثة والثلاثة، النسبة بينهما إيش؟ مماثلة. وفي المماثلة نأخذ الاثنين ولا واحد منهم؟ واحد. بدل ثلاثة وثلاثة نكتفي إيه؟ واحدة منهم. رجعنا إلى الثلاثة وهي جزء السهم نتيجة النظر في المماثلة هنا، ونجري العملية كما تقدم. ثلاثة في تسعة، لأنها التي عالت إليها، ثلاثة في تسعة واحد وعشرين، سبعة وإيش؟ وعشرين. ونرجع نقسم، ثلاثة في ثلاثة هي التسعة حق الزوج، واربعة في ثلاثة باثناشر حق الشقيقات، واثنين في ثلاثة بستة. تسعة باثناشر واحد وعشرين، وستة سبعة وعشرين هي الإيش؟ الأصل فوق. هذا العمل نجري اختبار لصحة العمل. إذا جئنا وقدر أن الإخوة لأم أربعة، حيكون هنا سهامهم اثنين وأربعة. لا تقول لي نسبة متداخلة، لأن الأكبر هو عدد الرؤوس، وإحنا عايزين نقسم السهام على عدد الرؤوس، تبقى النسبة بينهما الموافقة. لو قدر أن عدد إخوة لأم ستة، حتكون أيضا الوفق بالنصف، ونصف الستة ثلاثة، حنرجع لهذا. إذن لو كانوا مثلا ثمانية، يبقى الوفق هنا أربعة وثلاثة مباينة، حب أربعة في ثلاثة بسبعة هي جزء السهم. وهكذا إذا تعدد الانكسار على فريقين أو أكثر، ننظر أولا بين سهام الفريق وعدد رؤوسه بالوفق أو بالمباينة ونثبت، ثم ننتقل إلى الفريق الثاني وننظر بين سهامه وبين عدد رؤوسه ونثبت الناتج، ثم نرجع إلى المثبتات بالنسب الأربع. فلو قدر أيضا أننا معنا بدل الزوج زوجة، هذا مفهوم يا إخواني ولا لا؟ ها؟ ننتقل لمسألة ثانية ولا نعيد هذا مرة أخرى؟ نعيدها مرة ثانية يا إخوان. الانكسار على فريق واحد أمرها سهل، ننظر بين السهام وعدد الرؤوس، إن كان عدد الرؤوس مباين للسهام أخذنا عدد الرؤوس ضربناه في أصل المسألة أو في عولها ثم قسمنا، وكان الذي أخذناه وضربناه هو جزء السهم. نرجع إلى المسألة، من كان له شيء في الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم وانتهينا. إذا كان الانكسار على فريقين فأكثر، تكون العمل من خطوتين. النظر أولا بين السهام وأصحابها، هنا ثلاثة مع واحد منقسم، هنا أربعة مع ثلاثة شقيقات غير منقسم، والنسبة بينهما إيش؟ المباينة. أثبتنا عدد الرؤوس. جينا للفريق الثاني، السهام اثنين وعددهم ثلاثة لا تنقسم ومباينة، فرجعنا إلى المثبتات بالنسب الأربع، وجدنا متماثلين فاكتفينا بإيش؟ بأحدهما. طيب لو قدر أن الإخوة لأم ست، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، سهامه ما حتتغير اثنين، ونسبة الاثنين إلى الستة ست رؤوس، بينهما إيش؟ الموافقة بالمداخلة، لكن المداخلة ما حتنفعنا، لو كان السهام ستة وعدد الرؤوس اثنين يبقى منقسمة، لكن عدد الرؤوس ستة وسهامهم اثنين، الاثنين ما حتنقسم على الستة، فيكون النظر هنا المباينة أو الموافقة. فهنا لما يكون وفق الستة، الوفق بينهما المناصبة، حنرجع إلى الإيش؟ نصف الستة كم؟ تلات، حنرجع للتلاتة بالوفق. لو كان هؤلاء الإخوة ثمانية، يبقى عدد الرؤوس ثمانية والسهام اثنين، والنظر بينهما بالموافقة ولا لا؟ وفق الثمانية كم؟ أربعة، فيكون هنا ناخذ حط أربعة ويصبح عندنا في المثبتات أربعة بالنسبة للإخوة لأم وثلاث للشقيقات. بين الأربعة والثلاثة إيش؟ مباينة. نضرب الأربعة في الثلاثة بإيش؟ 12، تكون هي جزء السهم. نضرب 12 في التسعة، 9 في 12 بكم؟ 108. 108، 108 هي تصحيح المسألة. يأتي الزوج له ثلاثة يأخذها مضروبة في 12 بستة وثلاثين، الشقيقات أربعة في 12 بثمانية وأربعين، الإخوة لأم لهم اثنين في 12 بأربعة وعشرين. مفهوم هذا يا إخواني ولا نعيدها مرة أخرى؟ لو قدر أن الشقيقات مثلا ستة ثمانية، برضك حيكون وفقهم فيما بينهم الأربعة، تكون الأربعة مع الأربعة متماثلة. لو كانوا 12 تكون هنا ستة وهنا أربعة، لو كان الشقيقات 12، خلينا على هذا التمثيل، أسهمهم أربعة ومع ال 12 موافقة بإيش؟ ها؟ موافقة بإيش يا جماعة؟ بالنصف. نصف ال 12 كم؟ ستة. يبقى عندنا في الثوابت ستة للشقيقات وسهامهم أربعة، لأن أخذنا وفق ال 12 عددهم 12 وفقها ستة، فأصبح عندنا في الثوابت ستة للشقيقات وأربعة للإخوة ليش؟ لأم. إذن الثوابت عندنا حاصلها ستة وأربعة. ننظر بين الستة والأربعة في الثوابت بالنسب الأربع، بين الأربعة والستة إيش؟ موافقة. بإيش؟ بالنصف. نأخذ نصف أحدهما نضربه في كامل الثاني، نقول نصف الأربعة اثنين مضروبا في الستة باثناشر، نأتي إلى هذا. يعني النظر في الثوابت بالنسبة لعدد الرؤوس ننظر فيه بالنسب الأربعة، فهذه ستة وهذه أربعة، النظر بينهما بالتوافق. أول لما كانت هنا ثلاثة وثلاثة بالمماثلة أخذنا واحد، لما كان هنا ثلاثة أو هنا ستة خمسة وهنا مثلا ثلاثة بالمباينة ضربنا الاثنين في بعض، وعلى هذا يكون تصحيح الانكسار على فريقين من خطوتين، الخطوة أو على حتى على فريق واحد. فإذا كان على فريقين فننظر أولا بين السهام وعدد الرؤوس بالموافقة أو المباينة، ونثبت ما تحصل عندنا بالنسبة لعدد الرؤوس، إما كامل العدد وإما وفقه. ثم ننزل إلى الفريق الثاني وننظر فيه كذلك بين سهامه وبين عدد رؤوسه، ونثبت ما تحصل عندنا، إما كامل الرؤوس في المباينة وإما وفق عدد الرؤوس في الموافقة. وهذه الخطوة الأولى. ثم نرجع إلى الثوابت وننظر فيها بالنسب الأربع، ما كان بينهما المداخلة أسقطنا الأقل، مماثلة أسقطنا أحدهما، موافقة أخذنا وفق أحدهما في كامل الآخر، مباينة أخذنا كلا منهما وضربنا بعضهما في بعض، والحاصل من ذلك يكون هو جزء السهم. من كان له شيء من الأولى في عولها أخذه مضروبا في جزء السهم وهو حصته. ولعل بهذا القدر نكون انتقلنا إلى الانكسار إلى فريقين، ومرة أخرى نعود إليها في حالة وجود الانكسار على ثلاثة أو على أربع، وهو على هذا النمط، ولكن زيادة في الإيضاح إن شاء الله. وبالله تعالى التوفيق.